وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام عن مقدمة الواجب ومنشأ وجودها، فتكلمنا عما قاله أو نسب إلى صاحب المعالم، ولأن هذه الدروس حسب الظاهر لا تعقيد فيها، فمن بعد الكتابة إن شاء الله نحاول التسارع في قراءة الكتاب. الثاني للشيخ الأنصاري، على ما نسب له في بعض تقريراته، من أنه يقول: مقدمة الواجب بشرط فصل التوصل إلى ذي المقدمة، بمعنى أنه إذا فقد الإنسان الوصول إلى ذي المقدمة من طريق المقدمة، تكون المقدمة واجبة. الثالث مسلك صاحب الفصول، فإنه يقول بوجوب المقدمة الموصلة، بمعنى أنه إذا كانت المقدمة توجب التوصل إلى الواجب، فمن توضأ وبذلك الوضوء دخل إلى الصلاة، فمثل هذا الوضوء يكون مقدمة واجبة، لأنه أوصل عليه السلام إلى ذي المقدمة، ولكن الوضوء الذي لم تتعقب صلاة أو سار الإنسان مثلا إلى الحج عليه السلام، ولم يدرك المناسك، فإن مثل هذا الوضوء أو المشي للحج ليس من المقدمات الواجبة، لأنه لم يتوصل به إلى الواجب. فصارت المقدمة الواجبة فيها عند صاحب الفصول المقدمة التي تكون من بعدها يكون من بعدها الواجب يتحقق بواسطتها تكون مقدمة واجبة. يعني بمعنى آخر بكلمة واضحة، إذا توضأت وصليت بعد الوضوء أعرف أن هذه المقدمة كانت من المقدمات الواجبة. أما إذا توضأت ثم نقض هذا الوضوء أو نسيت الصلاة أو صممت على عدم الصلاة فمثل هذه المقدمة لا تكون واجبة. فجعل المقدمة الواجبة من هي؟ المقدمة التي بها نتوصل إلى الواجب. واضح المثل؟ صاحب المعالم كما تقدم بالأمس قال المقدمة الواجبة إذا أراد الإنسان تلك المقدمة للواجب كانت واجبة. وكذا الرابع مسلك الأخون، الرابع مسلك الأخون فإنه يقول المقدمة في وجوبها تابعة لها يعني لذي المقدمة إطلاقا واشتراطا لأن علة الوجوب للمقدمة هو سيرورة كونها مقدمة للواجب. فالمدار إذن على واقع المقدمية كونها مقدمة للواجب. لا ننسى أن قرأنا على أن المقدمة في إطلاقها ووجودها الفعلي وفي عدم وجودها الفعلي تابع علما لذيها يعني للواجب. فإن كان الوجوب للواجب فعليا فالمقدمة فعلية، فإن كان الوجوب للواجب فعليا فصلاة دخل وقتها كحج استطعنا إليه. الحج المنجز الفعلي، الصلاة الفعلية وجوب مقدماتها يكون فعليا. وما دام الواجب مشروطا كالحج قبل الاستطاعة فلا تكون مقدماته فعلية. فما لم تحصل الاستطاعة لا يجب على الإنسان أن يسعى للزاد لتحضير الزاد والراحلة وما شاكل هذه الأمور. هذه عرفناها فيما تقدم لنا. فإذا يقول المصنف المقدمة الواجبة هي ما كانت مقدمة لواجب مطلق. أكرر، فإذا يقول المصنف المقدمة الواجبة هي ما كانت مقدمة لواجب مطلق وغير الواجبات المطلقة كالواجبات المشروطة مقدماتها أيضا ليست واجبة. فالمدار على من؟ على وجوب الواجب في نفس الأمر والواقع. عرفنا به أو لم نعرفه، قصدنا مقدمته أو لم نقصد، توصلنا بالمقدمة إلى الواجب أو ما توصلنا، هذه الأمور ليست شرط. كون المقدمة توصل أو لا توصل، كون المقدمة مرادة أو ليست مرادة وما شاكل هذه الكلمات لا ربط لها بوجوب المقدمة، لأن الوجوب المقدمي يترشح من وجوب الواجب، فإن وجب الواجب عطل الترشح فعطل الوجوب المقدمي الغيري، وإن لم يحصل وجوب للواجب بالفعل كانت المقدمة ليست واجبة. انتهى الكلام، نقرأ على وجه السرعة إن شاء الله. الأمر الرابع لا شبهة في أن وجوب المقدمة لا شبهة في أن وجوب المقدمة صفحة شيخ سيدنا 181 من العلمان لا شبهة في أن وجوب المقدمة قرينا أقرأ العزيز بناء على الملازمة بين المقدمة وديها يتبع في الإخلاق والإشتراط وجوبة المقدمة مثلنا كما أشرنا إليه في مطاوي كلمة ولا يكون هذا قرينا قرأنا به بالسلام مو تصحيح كان هذا الذي أصور فيه سليع على كله ولا يكون هاي كلمة ولا يكون روح بل لا شبهة في أن وجوب المقدمة بناء على الملازمة يتبع في الأخلاق والإشراف يتبع من وجوبة في المقدمة موشل له المقدمة إن كان وجوبها فعلي المقدمة وجوبها فعلي وإن كانت المقدمة وجوبها مشروط وإن كان الواجب وجوب مشروط كالحج قبل الاستطاعة فالمقدمات أيضا تكون كذلك قرأناها كما أشرنا إليه في مقاله ولا يكون وجوب المقدمة هاي كلمة أرض توجه ولا يكون فروق في ذكر المسلك الأول وهو مسلك صاحب المعالم ولكن أربع مسالك الآن يريد أن يذكر مسلك صاحب المعالم في وجوب المقدمة ولا يكون وجوب المقدمة مشروطا بإرادته أي بإرادة الواجب وبإرادة المقدمة أردت الواجب أو ما أردت الواجب المدار على وجوب المقدمة الذي ترشح من وجوب الواجب لما وجب الواجب ترشح منه وجوب على من على المقدمة أنت أردت الواجب أو كنت لا تريد الواجب أو كنت منكرا للواجب إنكارك وإرادتك وعدم إرادتك لا يؤثر فيما في وجوب المقدمة لأن وجوب المقدمة المنشأ الذي كان لوجوبه ليس في الإرادة بل هو وجوبه وجوب الواجب فإذا وجب الواجب وجبت المقدمات كنت من المريدين للواجب أو ما كنت من المريدين واقع عبارة ولا يكون رد لصاحب المعالم ولا يكون وجوبا بإرادته يعني بإرادة ذي المقدمة بإرادة الواجب كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم رحمه الله في بحث الضد ظاهر عبارة صاحب المعالم أن المقدمة الواجبين التي يراد إيجادها تكون واجبة بهلا المناط ليست هي الإرادات للأفراد وإنما المناط على من؟ على الواجب هل أنه وجب فكان فعليا مطلقا أم لا بل كما يقول كذا كذا قال كأنه هكذا العبارة حيث قال هناك في المعالم حيث قال هناك في كتاب المعالم وأيضا الكلمات صاحب المعالم وأيضا فحجة القول يعني فالدليل على القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها يعني على تقدير تسليم الحجية يا حجية الحجية التي تدل على من على التلازم بين المقدمة وبها وأي بري على تقدير تسليمها إنما تنهض هذه الحجية دليلا على من عليكم السلام على الوجوب يعني على وجوب المقدمة هذه الملازمة وهي الملازمة بين الواجب والمقدمة ممكن تلازم بين الواجب والمقدمة تنهض دليل على أي شيء تنهض دليل على وجوب أي مقدمة هذه الحجة قال إنما تنهض الحجة دليلا على الوجوب يعني على وجوب المقدمة في حال كون المكلف مريدا للفعل إذا أردت الفعل كالصلاة وجبت المقدمات إذا أردت الفعل كالحج المطلق المنجز وجب المسجود فإذا على تقديري إرادة الفعل والمراد من الفعل هو الواجب وذي المقدمة. إذن شيخنا إنما تنهض الحجة، إنما ينهض هذا الملاك وهو الحجية، هذا الملاك وهو ملاك الحجية وهو يهو ملاك الحجية الملازمة بين الواجب ومقدماته. إنما تنهض الحجية دليلا على الوجوب، متى تنهض دليلا على الوجوب للمقدمة؟ في حال كون المكلف مريدا، يعني في مريدا يعني قاصدا بذلت إرادة في تلك المقدمة فأرادها، في حال كون المكلف مريدا للفعل أي للواجب المتوقف عليها أي على تلك المقدمة المتوقف عليها، فإن أريد في المقدمة كانت مقدمة واجبة، وإذا ما أريد في المقدمة لم تكن مقدمة واجبة. كما لا يخفى، كما لا يخفى، نعشي كما لا يخفى على أن هذا الكلام هو تقييد المقدمة في الإرادة تكون واجبة كلام غير صحيح، لأن المدار على وجوب المقدمة هو اطلاق الواجب، فإن كان الواجب مطلقا المقدمة واجبة أردناها أو لم نردها. بري في بري كلمة صعب المعاني صح، كما لا يخفى كلمة كلام صعب المعاني، كما لا يخفى على من أعطاها أي المقدمة حق النظار انتهى كلام صعب المعاني، كما لا يخفى كلمة كلمات صاحب المعاني صح، كما لا يخفى على من أعطاها أي المقدمة حق النظار حق النظار انتهى به كلام صاحب المعالم. لكن لا ننسى أن مراد الشيخ في رده شنو هو؟ أن وجود المقدمة تابع بإطلاق الواجب، إن كان الإطلاق فالواجب فالمقدمات واجبة وإلا فلا، لا على إرادتها وعدم إرادة المقدمات، وأنت خبير إيراد على إيراد الآخر على صاحب المعالم، وأنت خبير إيراد الآخندي على صاحب المعالم، وأنت خبير بأن نهوضها بأن نهوض الحجية بأن نهوض الحجية وهي أن وجوب للمقدمة تابع لديها أطلاقا، وهو أن وجوب المقدمة تابع لديها أطلاقا واحترافا، وأنت خبير بأن نهوض الحجية وهي أن وجوب المقدمة تابع لديها أطلاقا واشتراطا، على يعني بناء على التبعية، على يعني بناء على التبعية. هناك ثلاث كما تقدم، هل يترشح من وجوب الواجب وجوب شرعي على المقدمة أو لا يترشح؟ هذا محل نزاع ومو محل نزاع، محل نزاع هذا كلام وقع محلا للنزاع بين الأعلام. نعم أرجوك، من يقول بالملازمة، من يقول بالملازمة يكون الوجوب لا شك فيه، فالملازمة محل نزاع، لكن من التزم بالملازمة وقال بها الوجوب يكون من المسلمات. واضح المسألة؟ وأنت خبير بأن نهوضها بناء على التبعية، يعني تبعية المقدمة لديها، بناء على التبعية أي تبعية المقدمة لديها واضح، يعني لو إذا قلنا بأن المقدمة تابعة لديها، يعني إذا قلنا بالملازمة هذا الأمر يكون واضح، وإن كان إذا قلنا بالملازمة التبعية تكون واضح، إذا قلنا بالملازمة بين المقدمة وذيها أحسن التبع الاستدلال واضحة، لأن نهوضها على التبعية واضح لا يكاد يخفى، وإن كان نهوضها أي الحجية على أصل الملازمة، يعني هل هناك ملازمة أم لا، هنا مع الكلام أصل الملازمة، يعني هل هناك ملازمة بين المقدمة وذيها هذا مع الكلام، لكن من يقول بالملازمة التبعية تكون من الأمور التي لا تنفى، تكون من الأمور المسلمة. واضح العبارة؟ فإن كان هناك نزاع بين أعلام الأصول فهو في من؟ في ثبوت الملازمة. هل هناك ملازمة بين المقدمة والمقدمة؟ أما من يقول بالملازمة فالتبعية من الضروريات، واضح المثل؟ وإن كان نبوذ الحجية على أصل الملازمة، أصل الملازمة هل هناك ملازمة أم لا؟ لم يكن بهذه المثابة من الوضوح، لم يكن بهذه المثابة، يا مثابة؟ مثابة؟ أصل الملازمة لم يكن كالمتابعة، المتابعة واضحة لا شك فيها، الملازمة فيها نزاع بين الأعلام، واضح مثلا؟ عبارة واضحة؟ هل هناك ملازمة بين المقدمة وبيها؟ محل نزاع. فكل أصولي يقول بالملازمة، التبعية يعني تبعية المقدمة لديها عنده من الواضحة، بل لم يكن بهذه المثابة من الوضوح كما لا يخفى. وهل هذه كلمة وهل يريد أن يبدأ بالشروع ببيان مسلك الشيخ الأنصاري؟ من هل شروع في بيان الشيخ الأنصاري؟ وهل يعتبر في وقوعها أي في وقوع المقدمة، وهل يعتبر في وقوعها أي في وقوع المقدمة واعتبار كونها مقدمة وجودية يجب إيجادها، هل يعتبر في وقوعها على صفة الوجود يعني مقدمة واجبة، هل من شرط كونها مقدمة واجبة أن يكون الإتيان بها أي بالمقدمة بداعي وبدافعي وبباعثية التوصل بها أي بالمقدمة إلى بها، هل من شرط وجوب المقدمة، هل من شرط وجوب المقدمة أن نريد التوصل بها إلى الواجب أو ليس من شرط، هل من شرط كون الوضوء واجبا إذا قصدت به الصلاة أم لا، هل كون المشي إلى هل كون المشي إلى مكة المكرمة واجب إذا قصدت به الحج أم لا، واضح المثل؟ كما يظهر اعتبار التوصل، كما يظهر اعتبار التوصل مما نسب إلى شيخنا العلامة الأنصاري أعلى الله مقامه، أعلى الله مقامه كما نسب بعض أفاضل مقرري بحثه، كما نسبه بعض العلماء أفاضل مقرري بحثه، واقع عبارة هذا المسلك المنسوب إلى الشيخ الأنصاري شاهدناه في تقريرات بحثه، أما هو نصا كما شاهدنا له هذه العبارة، أو المعتبر في وقوع المقدمة، أو المعتبر في وقوع المقدمة على صفة الوجوب، أو المعتبر في وقوع المقدمة على صفة الوجوب، وهو إشارة إلى كلام صاحب المعالم صاحب الفصول أحسنتم، وهو إشارة إلى كلام صاحب الفصول وهو قلنا القول الثالث، بل أو المعتبر في وقوع المقدمة على صفة الوجوب ترتب للمقدمة أو على ما تقدم، وحدة الأول وحدة ثانية الثالثة، أو ترتب للمقدمة عليها أي على المقدمة، ترتب في المعنى ترتبهم قلنا قولنا يعني كل مقدمة من بعدها ترتب الواجب تكون تلك المقدمة واجبة، من توضأ ثم من بعد التوضي أطلت منه الصلاة وصلى نعرف أن المقدمة كانت واجبة، من تحرك إلى مكة المكرمة ووصل إلى الحج فحج عرفنا أن المشي كان مقدمة واجبة، وإذا وصل بعد تمامية المناسك أو سافر إلى الحج ثم رجع لغرضين نعلم ونعرف أن السير والمشي إلى مكة ما كان واجبا، فصاروا مثلا صار الوجوب مشروط بما بترتب الواجب، إذا ترتب الواجب وتحققت تلو المقدمة كانت المقدمة واجبة، وإلا فلا تكون واجبة على مسلك صاحب الفصول على ما نسب إليه، بل أو ترتب ذي المقدمة عليها أي على المقدمة ذي المقدمة وهو الواجب، بحيث لو لم يترتب الواجب كالصلاة أو الحاج عليها أي على المقدمة كالمشي أو الوضوء يكشف عدم الترتب، عدم الترتب عن عدم وقوعها أي المقدمة على صفة الوجوب. إذا لم نتوصل بها إلى الواجب يكشف لنا عدم التوصل إلى الواجب على أن هذه المقدمة ما كانت مقدمة واجبة موصوفة بالوجوب. يكشف عدم الترتب عن عدم وقوعها أي المقدمة على صفة الوجوب. مثلا كما زعمه صاحب الفصول في سره، أو لا يعتبر في وقوعها أي المقدمة كذلك، يعني على صفة الوجود، أو لا يعتبر وقوع المقدمة على صفة الوجود شيء منهما، يرجع لمن؟ إلى قصد إرادة التوصل وهو كلام الشيخ، وإلى الترتب وهو كلام الفصول تلو العبارة. بل أو لا يعتبر في وقوعها كذلك شيء منهما، أي لا قصد وإرادة التوصل، إلى الواجب كما قال الشيخ الأنصاري، ولا التوصل بها إلى الواجب كما قال صاحب الفصول. واضح المثل أو لا شيء منهما، يعني لا الإرادة، لا إرادة المقدمة شرط للوجوب، ولا ترتب الواجب على المقدمة شرط للوجوب، أو لا شيء منهما. الظاهر عدم الاعتبار مطلقا، لا اعتبار قصد التوصل ولا اعتبار الترتب شرط في المقام. يعني لأن المقدمة تكتسب وجوبها من إطلاق الواجب، فإن كان الواجب مطلقا فهي واجبة، أردناها أو لم نردها، توصلنا بها أو لم نتوصل بها. صح المثل؟ أما عدم اعتبار قصد التوصل في المقدمة، ليش قصد التوصل مو معتبر؟ ليش إرادة التوصل لذي المقدمة بواسطة المقدمة ليس شرطا في وجود المقدمة؟ لماذا؟ أما عدم اعتبار قصد التوصل فلأجل أن الوجوب للمقدمة لم يكن بحكم العاقل إلا لأجل المقدمية والتوقف للواجب عليها، لكونها مقدمة ولكون الواجب يتوقف عليها حكم العقل بأنه إذا وجب الواجب تجب مقدماته. وكذلك فإذا المسألة مرتبطة بحكم العاقل حينما يرى الواجب مطلقا، فإذا شاهد الواجب مطلقا قال لك العقل إن أردت الواجب تعلم أن مقدماته واجبة، لم يحكم العقل إلا لأجل المقدمية، والتوقف للواجب عليها. واو استيناف وعدم دخل قصد التوقف فيه أي في المقدمية فيه، والتوقف أو في حكم العاقل، لعل الضمير يرجع إلى هذا أو الطعام يرجع إلى هذا، والمعنى هو دخل قصد التوصل فيه أي في المقدمية والتوقف للواجب على المقدمة أو فيه بمعنى أو فيه أي في حكم العاقل واضحون واضح على أن العاقل لا يجعل الإرادة دخيلة ولا يجعل الشرط دخيل. يجعل من دخيل؟ يجعل المقدم واجبه لأن الواجب أصبح مطلقا فبي واضح. ولذا اعترف الشيخ الأنصاري هو بنفسه القائل بأن القصد شر. الشيخ الأنصاري يقول أن القصد شر لكن هو بنفسه اعترف بالاستزاء بالاستفاء بما لم يعني بمقدمة لم يقصد به ذلك أي لم يقصد بها التوصل إلى الواجب. هذا التوصل في العبارة عن الواجب. الشيخ الأنصار كيف اعترف الشيخ الأنصار؟ يقول الشيخ الأنصار في كلماته وفي بحوث النقاط من أراد الحجة وصارت لا للحج بل ولو لمقصد تجاري إلى مكة المكرمة ثم بدا له أن يحج لا يحتاج أن يعيد المقدمة ويرجع إلى بلاده ويقصد الحج مرة ثانية أو بدون التفات كمغمى عليه أو مريض أو ما شاكله أخذ إلى مكة المكرمة فأفاق هنا. فلما أفاق هنا وجد أيام المناسك قريبة فصمم على الحج. هذه المقدمة أيضا ما أريده وما قصدت للواجب لكن من بعد ما تحققت ولو بدون قصد إذا قام بالواجب كان الواجب ساقطا. ولا يقول القائل على أنه وجب ووجبت مقدماته فلم نأتي بالمقدمات فإذا الواجب ما تحقق. فقد هو الرجل نفسه رحمه الله اعترف بالاستزاء في المقام يعني بالاستفاء في المقام. فلو كان من شرط وجوب المقدم الإرادة والقصد لها لما كانت هذه المقدمة من مقدمات الواجب. واضح المثلث؟ فإذا المقدمية في متن واقعها لأن الواجب يتوقف عليها مرادف لا إذا قصدت تكون واجبة. أرجو توجيه العبارة. ولذا اعترف الشيخ الأنصاري بالاستفاء بما لم يعني بمقدمة لم يقصد به أي بذلك الأمر المقدم ذلك أي التوصل إلى ذي المقدم في غير المقدمات العبادية بل المقدمات العبادية لأنها تحتاج إلى نية القربة موجه له. فلو أن إنسانا قامت وهو نائم لم يتهد فتوضأ تماما بكل الحركات وهو في حالة كونه نائما ثم أفاق لا يكون هذا الوضوء وضوءا يتمكن أن يدخل به إلى الصلاة. لماذا؟ لأن المقدمة هنا عبادية. نحن لا نتكلم في المقدمات العبادية لأن المقدمات العبادية لا تكون متحققة إلا بقصد القربة. نحن نتكلم في من؟ في مقدمة توقف عليها الواجب فكانت واجبة لوجوب الواجب موصلة له. هذه لو تحققت بأي صح نحو من الأفهام بقصد أو لا قصد إذا تحققت تكفي ويسقط بها الواجب موصلة له ويسقط بها الواجب ولا تحتاج إلى إعادة. ولذا قال في غير المقدمات العبادية الطهارات الثلاث. لماذا يجتزى بالمقدمة ولو بدون التفات لحصول ذات الواجب عقيبة تلك المقدمات. الواجب يحصل عقيبة تلك المقدمات أو لا يحصل؟ إذا حصل الواجب عقيبة تلك المقدمات وصدت المقدمات أو لم تصدق أو تحققت لمغمى عليه يكفي لكي تكون سببا ومقدمة للواجب لحصول ذات الواجب وهو حاد مثلا أو ما شابه عليه. فيكون تخصيص الوجوب فيكون تخصيص وجوب المقدمة بخصوص مقدمة قصد بتلك المقدمة التوصل من المقدمة بلا مخصص مخصص، يعني بلا دليل يخصص هذا. المقدمة مقدمة كانت مقصودة أو لم تكن مقصودة فكان نعم نعم إنما اعتبر ذلك، نعم إنما اعتبر قصد التوصلي في المقدمات دليل. المقدمات التي يعتبر فيها قصد التوصل إما أن تكون عبادية، وإذا كانت عبادية بدون أن تقصدها وتقصد أمرها لا تتحقق. وشلو له فوضوء بلا نية قربة بلا نية امتثال للأمر ليس بوضوء. وكذلك أيضا كل مقدمة قلنا نحن، يعني قال صاحب الكتاب، قال صاحب الكتاب وقال الأصوليون جميعا على أن الإنسان يتمكن أن يلبس جميع أفعاله، أن يلبس جميع أفعاله لباس القربة. يقول له ماذا؟ أشرب الماء لكي أبقى حيا ولا أموت، حتى أقوم بالتكاليف الإلهية، لأن من لم يشرب الماء ويموت لعدم شرب الماء يكون مرتكبا لحرمة وقتل. يقدر حتى شرب الماء يلبس لباس عبادي لما يقدر يتمكن. أريد أن أمشي في الشارع حتى أتمكن من صحة البدن مثلا، هذا المشي في الشارع يتمكن أن يلبسه لباسه عبادة. فكون المقدمات يمكن أن يقصد امتثالها لنية القربة في الأمور العبادية في المقدمات العبادية أو في مطلق المقدمات، هذا شيء آخر ليس الذي نتكلم فيه نحن، هذا شيء آخر. يعني أن كل الأمور في العالم يمكن أن يؤتى بها، وخصوصا إذا كان الإنسان مؤمنا تقيا حقيقيا، تكون كل أفعاله من حركاته وسكناته حتى نومه ويقظته في عباده. وشيله له يقول لا نتكلم نحن بمثل هذه الكلمة. نعم إنما اعتبر ذلك، أي قصد التوصل إلى المقدمة، في الامتثال. الامتثال يعني شو الامتثال؟ يعني في امتثال المقدمات. إذا قصدت امتثالها كانت عبادية، ولو لم تكن هي في واقعها عبادية. إذا قصدت امتثالها تتمكن أن تقصد امتثال كل الأشياء وصلا إلى الله تعالى، لما عرفت من أنه، لما عرفت في الصفحات المتقدمة لعلها صفحة 180 أو أكثر أو أقل، لما عرفت من أنه ضمير شأن من أنه لا يكاد يكون الآتي بها، أي بالمقدمة. شنو عرفت لا يكاد يكون الآتي بالمقدمة بدونه، يعني بدون قصد التوصل لذي المقدمة، يعني بدون قصد التوصل لذي المقدمة، لأن من يريد امتثال أمر المقدمة، لا بد وأن يقصده. لما عرفته من أنه لا يكاد يكون الآتي بها، أي بالمقدمة، بدونه ممتثلا لأمرها لأمر المقدمة، بل من لم يقصد المقدمة لا يكون ممتثلا لأمر المقدمة. وقال مثلا، لكن ليس معنى أن كل مقدمة يجب أن يؤتى بها بقصد أمرها. من أراد أن يصير المقدمة مقصودا امتثالها يأتي بهذا بقصد القربة، وهذا يمكن أن يكون في كل الأمور كما قلنا. أأكل قربة الله تعالى، أشرب قربة الله تعالى، أمشي قربة الله تعالى، يمكن، لكن لا بالله إنسان واضعا في نفس الإنسان هذا يمكن. بل وأخذا في امتثال الأمر، هذا يصير أخذ هذا التوجه. إذا كان هكذا، يعني إذا كان ملتفتا لامتثال المقدمة هذا التوجه. المصنف يريد أن لا يرفع يده مما قال، وهو أن المقدمة بما هي مقدمة لا يترتب عليها الثواب إلا إذا ورد فيها أمر مستقل كما في الطهارة. وشلو له شيخنا، من قصد امتثال هذه الأوامر غير الطهارة، غير العبادة، غير المقدمات العبادية، من قصد امتثالها أي يثاب عليها إذا كلا قلنا نحن فيما مضى. من قصد امتثال المقدمات كان من قبيل أفضل الأعمال أحمد قال، يعني يزداد ثواب الواجب، يعني الواجب لأنه ما نلته ووصلت إليه إلا بمتاعب ومشاق يزداد ثواب الواجب. نحن لم نفعل يد عما قلنا. واضح العبارة؟ واضح المسألة؟ أرجو التوجه إلى تفصيل العبارة. وآخذا، يعني شنو آخذا؟ يعني شنو آخذا؟ يعني ويكون من قصد امتثال المقدمات لا لأن المقدمات بما هي مقدمات يترتب عليها نية الفرصة، لأنه أخذ في تحقيق الواجب. فكأن من سار في تقدمة الجواز وتهيئة الزاد والراحلة إذا سئل السائل عنه يقال هو في شؤون حجه. فلان شنو هلا مشغول وما شوفه؟ الناس يقول هو في شؤون حجه، ما يقولون هو في مقدمات. كان هذه كلها الناس يعدوها حاج، شؤون الحاج. فإذا حصلت على الندية واحترمت وقدرت وجلت لأنها شأن من شؤون الواجب، فلا هي مرادة ولا هي متاب عليها الإنسان، لكنها لأنها أصبحت من شؤون الواجب فالواجب يزداد ثوابه. وإذا ما حقق الواجب تتفضل من الله سبحانه وتعالى لو أعطاك ثوابا. يعني ثواب استحقاقي معليه، يعني ثواب استقلالي معليه، يعني ثواب استحقاقي معليه، والثواب على نحوين، ثواب استحقاق وثواب تفضل. فثواب الاستحقاق يكون على الواجبات النفسية كما يقول المصنف، وثواب التفضل لا مانع من أن يعطيه الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخيار والجواد والرحمن والرحيم، بأدنى مناسبة وأقل مناسبة يعطي حسب الثواب، لا مانع من ذلك. نية المؤمن خير من عمله، نية المؤمن خير من عمله. ذلك على كل مثال نظريات عقلية ما الذي انتهت له. وآخذا في امتثال الأمر، في الحقيقة قاعد يأخذ بما الرجل حينما قام بالمقدمات وقصد أمرها لذلك الواجب، صار آخذا لامتثال الأمر. هو في الحقيقة كان في صراطي وفي سبيلي تحقيق الحاج، ولذا يقال فلانون مشغول بشؤون حجه. وآخذا في امتثالي الأمر بذي ها، يعني بذي المقدمة، بواقفة ذي المقدمة، هو واقف بشارع وين؟ شارع فيه مسألة ذي المقدمة. وآخذا في امتثال الأمر بذيها بذي المقدمة، يعني هذه المقدمات في الحقيقة كأنها شأن من شؤوننا، من شؤون ذي المقدمة، فيتابع ثواب الشخص الأعمال. يا بل على الثواب هذن الأمور والمقدمات، لا لا لا لا، لأنها مقدمات لواجب، فيزداد ثواب الواجب لا أن عليها ثواب، وإن كان لها ثواب فهو تفضل للإحقاق، فيتابع ثواب الشخص الأعمال، فيقع الفعل المقدم على صفة الوجود، فيقع الفعل المقدم على صفة الوجود، ولو لم يقصد به أي بالفعل المقدم التوصل إلى ذي المقدم. أرجوك يقول التوصل إلى ذي المقدمة وعدم التوصل إلى المقدمة، إنه محتبر واقع كون المقدمة لوجود واجبها مقدمة وواجبة، هذا هو مناط وملاك وجودها. رفضت التوصل أم لم تفقد؟ كما ضربنا مثال، لو أغمي على الإنسان فوجد نفسه كائنا في مكة المكرمة أيام الموسم، ما فقد التوصل، ولعله من أول الأمر أصلا ما التفت إلى المجيء، لكن أخذ إلى تلك البلاد المكرمة. ولو لم يقصد به أي بذلك الأمر المقدم الذي قلنا أنه واجب لكونه يدور مدار وجوب الواجب، التوصل إلى ذي المقدمة، التوصل إلى ذي المقدمة كسائر الواجبات، كسائر الواجبات التوصلية. يعني شنو كسائر الواجبات التوصلية؟ يعني كبقية الواجبات التوصلية. أنت قصدت المقدمية أو لم تقصد المقدمية؟ أنت قصدت التوصل والترتب أو ما قصدت التوصل والترتب؟ كونها الواقعي مقدمة لواجب، نشأ وجوبها من وجوب واجبها ومن أطلاقه، هو الذي أعطاها صفة وجوب. كسائر المقدمات، كسائر الواجبات التوصلية من حيث كونها تقع على صفة الوجوب. واضح المسألة؟ واضح المسألة؟ شوية وقفة. لا على حكمه السابق، يعني كأنه قال ولا يقع الفعل أو سنعد العبارة فقط، ولا يقع الفعل المقدمي على حكمه السابق على عنوان المقدمية، على حكمه السابق على عنوان المقدمية الثابت له أي بالفعل المقدمي لولا حروض صفتي توقف الآخر العبارة. هل بينها حتى يصير واضح؟ إذن من بعد ما عرفنا أن المقدمة التي تكون مقدمة للواجب قصدت أو لم تقصد، ترتب عليها الواجب أو ما ترتب، مناقها مو هذا، مناقها إطلاق الواجب. من بعد ما عرفنا هذا فكل مقدمة في مقام من المقامات ولو كانت بما هي محرمة، مثل من؟ مثل الدخول في الأرض المغصوبة أو الدخول في بيوت الناس بدون إذنهم. الإنسان وجد بيتا مفتوحا فدخل فيه بدون الإذن، لكن وجد البيت ملتهبا فأطفأ ناره، أو وجد فيه غريقا فأخرجه وأنقذه، فهنا المقدمة محرمة لولا أنها مقدمة لواجب. ولما كان المدار على مقدميتها الواقعية حكمها السابق وهو الدخول في أراضي الغير المحرم فقط، ذهب وصارت المقدمة واجبة في المقام. وحنفل دخول الإنسان إلى الأرض المغصوبة وبيوت الناس وديار الناس بدون إذنهم من المحرمات أم لا؟ من المحرمات. لكن دخلت أنا وإذا بي وجدت حريقا فأطفأته، أو وجدت غريقا فاستنقذته، وشلونه يقول المقدمة هنا خرجت عن حكمها السابق. يعني حكمها السابق تصرف في أراضي الناس حرمة، خرجت من حكمها السابق. يا بان ما قصدت إلا الحرمة وقصدت أن أدخل في أراضي الناس. قال نعم، لأن المدار على واقع المقدمية لا على القصد وعدم القصد. فإذا كان المدار على واقع المقدمية هذه صارت في واقعها من مقدمات من؟ من مقدمات تمكنت بواسطتها من إخفاء حريق وإنقاذ غريق وانتهى هذه الأمور. إذا تخرج المقدمة، هذه المقدمة كلش ما بها فرشي حلوة لطيفة جميلة، لا بها التجري، بها شنو؟ تجري. أنت ظننتها محرمة، انكشفت أنها ليست محرمة بل واجبة. أنت ظننته خمرا فبان الشربة، أنت جزمت بأنه خمر والعياذ بالله، فقدمت بهذا العنوان، لكنك شاهدته من بعد فترة أنه خال، أنه شربة نصر ضعفا من الخل من شرب. فإذا شربة لطيف حلو جنابك هم شرب فيه حيث يترتب والعياذ بالله، والعياذ بالأنذار أنت لأنه جاء سلم وتقريب جميل، أي يترتب على الإنسان آثار الخمر حكما وقعيا أو تكليفيا؟ كلا، الحكم الوقعي يترتب، لا آثار الخمر تترتب ولا حكم الخمر من الحرمة والجلد يترتب في المقام. نعم، أنت متجري والعياذ بالله في إقدام هذا. والعبارة نقرأها ما فيها شيء. بناء على استماع الأمر والنهي وما بيستاذ بناء على استماع الأمر والنهي كل إسألنا فتشوف شيخ الأنصار لا على حكمه يعني ولا يعني ولا يقع الفعل المقدمين على حكمه السابق يا سابق يا حكم السابق الحكم السابق على تعنونه بعنوان المقدمية على تعنونه بعنوان المقدمية في نفس الأمر والواقع. الآن هذا الدخول وإن كنت أنا لا أعلم لكن تعنون في واقع نفس الأمر بمن تعنون بكونه مقدمة لأصفاء حريف لا على حكمه السابق يا حكم السابق الثابت له للفعل المقدم كالدخول في أرض الغير الثابت له لولا عروضه لولا عروض هذه الصفة وهي المقدمية للإخفاء لكان محرما لما كان محرما لكن بعد عروض هذا الحكم عليه بعد عروض حكم المقدمية على الدخول في أرض الغير خرج من كونه غصبا وعدوانا إلى كونه واجبا لولا عروض صفتي توقفي الواجبي الفعلي يا هو الواجب الفعلي إطفاء الحريقي إنقاذ الغريقي هذا واجب فعلي منجز أو منجز هذا واجب فعلي منجز عليه علما على دخول الدار المخصوبة عليه أي على دخول الدار المخصوبة لما عرض على دخول الدار المخصوبة التي كان حكمها الحرمة عرض عليها أنها صارت مقدمة لواجب منجز بالفعل خرجت من صفتها السابقة وهي الحرمة إلى صفة جديدة وهي الوجود المقدمين فيقع إذن فتفريعية فيقع الدخول في ملك الغير واجبا واضح العبارة كان محرما لا تستطيع صار واجب ولو كنت أنت والعياذ بالله تخطر الحرام أو أصلا ما عرفت المقدمية إذا كان الدخول إذا كان حسب الظاهر إذا كان الدخول مقدمة لإنقاذ غريق أو إخفاء حريق يا إخفاء ويا إنقاذ واجب فعلي مو دخلت لإنقاذ إنسان حربي هاي ما يصير واجب لا دخلت لإنسان أو لإنسان مؤمن دخلت لإطفاء دار لها مجدية ومحترمة لا دخلت لإطفاء نار دار حكم عليها المعصوم بالحق والمثلة ولذا قال لإنقاذ كذا وحريق واجب فعلي لا حراما صار واجب هذا فعلي لا حراما بعد هذا ما يسمونه محرم يسمونه واجب واو وصليه واو وصليه وإن لم يلتفت الداخل في ملك الغير وإن لم يلتفت الداخل في ملك الغير إلى التوقف يا توقف يعني توقف الواجب على هذه المقدمة والدخول على إلى التوقف والمقدمية لهذا الدخول واضح الأمر كان قائلا يقول يا بلعب هذا إجى الرجال بكل عناد وخلافة وأراد أن يدخل في أرض الغير ثم وجد غريقا فأخرجه موشل ولا؟ قال غاية الأمر بل شيء واحد نحن معك غاية الأمر يكون الدخول في ملك الغير يكون الدخول في ملك الغير حينئذ يعني حين عدم الالتفات إلى المقدمة الواجبة حينئذ أي حين عدم الالتفات إلى المقدمة الواجبة وقصد التجري وقصد الدخول في أراضي الغير حرمة وقصد الغصبية حينئذ يعني حين عدم الالتفات إلى وجوب هذه المقدمة وقصد الغصبية متجريا يا متجريا الداخل فيه أي في هذا الدخول فيه أي في هذا الدخول وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.